سيدتي وسيدتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل ثابت نور الدين. بسم الله الرحيم الرحمن، والحمد لله رب العالمين على كل ما يكون وما كان، فهو سبحانه صاحب كل فضل وجود ونعمة وإحسان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بالرحمة والهداية للإنس والجان. نحييكم إخوة الإيمان من رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة بالقاهرة عليها سحائب الرضا والرضوان، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم الجمعة 15 من شهر ذي الحجة لعام 1440 من هجرة سيد ولد عدنان، الموافق 16 من شهر أغسطس لعام 2019 من ميلاد السيد المسيح عليه السلام من الرحمن. ولله ضر الفائزين بحج البيت، فقد بلغوا الأمان وأدركوا الأماني ونالوا مقصدهم هذا العام أو فيما مضى من الزمان. تقبل الله حجهم وكفر عنهم ذنوبهم وحط عنهم الخطايا والعصيان، وفازوا بنيل المطلوب وحصول القبول والرضوان. ومن لم يحج هذا العام ندعو له بالتوفيق بحج قريب بمشيئة الحنان المنان، ومن نوى الحج ولم يستطع فلعل الله قد كتب له ثواب الحج بنيته بلا نقصان، فعلينا أن نسعى والتوفيق من صاحب الفضل والإحسان. ولله ضر القائل عمن حج البيت وطاف بالأركان، فازوا بنيل الأماني وأدركوا مطلوبهم من الإله وطافوا بالبيت والأركان، وبالمقام تملوا وبالحطيم تمتعوا وشاهدوا النور يجلى فيه بكل مكان. طوبى لهم إذ نالوا مرادهم لما سعوا بين الصفا والمروة في طاعة الرحمن. يا بالغين مناهم وفائزين بحجهم، بشراكم قد أراكم كل الرضا بأمان، فزتم بما أملتم والله عنكم قد عفا عن كل ما قد فعلتم في سالف الأزمان. أيها الإخوة المؤمنون، ونستهل هذا اللقاء بآيات بينات من القرآن مما تيسر من سورة العنكبوت بدءا من الآية 26 وحتى الآية 45، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمن له لوط، وقال إن إسحاق ويعقوب جعلنا في ذريته النبوة وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه ما سبقكم بها ما سبقكم أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا قال رب انصرني على القوم المفسدين ولم رسلنا إبراهيم إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن شعيبا

مثل الذين اتخذوا من مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت لو كانوا يعلمون وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من وأقم الصلاة صدق الله العظيم حقا وصدقا كما قال القائل عن القرآن أندى على الأكباد من قطر الندى وألذ في الأجفان من سنة الكرى. فإن القرآن كوعاء فيه لبن كلما مخطته أخرجت زبدته، فاللهم فقهنا فيه وعلمنا التأويل واجعلنا نحفظه كما ورد في التنزيل ونعمل بما فيه بلا تأخير ولا تعطيل. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا واجعله قائدنا لأعالي الجنان بصحبة سيد ولد عدنان. أعشنا إخوة الإيمان في رحاب آيات بينات من القرآن مما تيسر من سورة العنكبوت بدءا من الآية 26 وحتى الآية 45، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من مسجد سيدتنا السيدة نفيسة بالقاهرة رضي الله عنها وعن آل البيت أجمعين وأرضاهم. وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد في 4:12 بمشيئة الله تعالى حسب توقيت القاهرة، نبقى مع هذه الابتهالات الدينية مع المبتهل الشيخ منتصر الأكرات. لا إله إلا الله، لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك نحيا وعليك نموت وعليها وبك نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأكرم شهداءنا واحفظ بلدنا ووفق عبدك الذي أوليته أمرنا وكلنا ولا تكن علينا يا أكرم الأكرمين سيدي يا رسول الله كفاك يا سيد الكونين مكرمة كفاك يا سيد الكونين مكرمة ذاك المقام ذاك المقام الذي من قبل لم يشهد لا من نبي ولا قد نلت ما نلت من مجد ومن شرف يا رسول الله قد نلت ما ومن شرف وشئت ما قد نلت ما نلت وشئت ما شئت من قرب ومن أمم وكيف أخشى رسول كيف أخشى رسول الله نائبة وكيف أخشى رسول الله نائبة وأنت أوليتني وأنت أوليتني كشفا من الغمم يا الله وكيف أخشى رسول الله نائبة وكيف أخشى رسول الله وكيف أخشى رسول الله وأنت أوليتني يا رسول الله وكيف أخشى رسول الله نائبة وأنت أوليتني كشفا من الغمم وكيف يخشى الردى من أنت تكلأه يا سيدنا النبي وكيف يخشى الردى وكيف يخشى الردى من أنت تكلأه ومن تكن عونه في الدهر لم يضم يا رسول الله يا وكيف أخشى رسول الله نائبة يا شفيعي يا طبيبي يا سندي يا

وبالقرآن منهاجا ودستورا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، فابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وتابعيه إلى يوم الدين. أذن الشيخ منتصر الأكرت بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، بعد أن شهد بابتهالات دينية هنا في مسجد سيدتنا السيدة نفيسة بالقاهرة رضي الله عنها وعن آل البيت أجمعين وأرضاهم، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر. ونوجه عناية السادة المستمعين إلى أن شروق الشمس في القاهرة سيكون في الساعة 5:35. أخي المستمع الكريم، إن العجلة من الشيطان إلا في 6 أشياء: تعجيل الصلاة إذا دخل وقتها، وقر الضيف إذا أتى، وتجهيز الميت إذا مات، وتزويج البنت إذا بلغت، وقضاء الدين إذا وجب، والتوبة من الذنب إذا وقع. وعلى المرء أن يمسك عليه لسانه، فإن من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو، ومن لم يكن سكونه تفكرا فهو سهو، ومن لم يكن نظره اعتبارا فهو له. ولله ضر القائل: ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها قوم هم منك أرفع. فإن كنت في عز وحرز ومنعة، فكم مات من قوم هم منك أمنع. وعلى العاقل أن يكون له 3 ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه ويتذكر ما صنع، وساعة يخلو فيها لحاجته من الحلال، فهي عون لتلك الساعات. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوتكم المصلين هنا بمسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، أراهم وقد فرغوا من أداء 2 ركعتي السنة وجلسوا خاشعين للاستماع لتلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة التي سيؤمنا فيها فضيلة الشيخ مؤمن إبراهيم الخليجي إمام وخطيب المسجد، والتي يتلوها علينا الآن القارئ الشيخ محمد محروس طلبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا